إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئاته فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. عايزين قبل ما نبدأ الدرس نعزم من الليلة إن احنا نحاول نغير أخلاقياتنا، معاملاتنا، سلوكياتنا، عايزين نغير حياتنا كلها، يعني نخلي حياتنا كلها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الدرس بأخبارنا الصلاة صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، هي درس النهارده درس مهم جدا يا جماعة، يعني يا ريت ناخد بالنا منه. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية ثانية قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الفرقة النادية من 73 فرقة؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه. خد بالك اليوم، اليوم اللي أنت في عهد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وأنت مش هتقدر تسلك الطريق بتاع النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم إلا إذا استعنت بالله أولا وسألت الله عز وجل أن يرزقك الصراط المستقيم، لأن طريق النبي والصحابة هو إيه؟ هو الصراط المستقيم، صح الله؟ هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة احنا كل يوم على الأقل 17 مرة في الصلوات الخمس بندعو ونسأل الله عز وجل إنه ليه؟ اهدنا الصراط المستقيم. إيه هو الصراط المستقيم؟ وضحها الحق جل وعلا فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب مين هم الذين أنعم الله عليهم؟ ارجع لسورة النساء، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عشان كده بقول لك موضوع النهارده في غاية الأهمية، موضوع النهارده لو حبينا نعمل له شعار فشعاره: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. اللي أنت هتعمله النهارده هتلاقيه على الصراط بفضل الله، تسرع في طاعة ربنا النهارده هتلاقي الصراط بيجري من تحت رجليك بفضل الله عز وجل. تعالى تأمل معي حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، حديث غريب قوي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا إيه؟ صراطا مستقيما، لا يعني ليس معوجا، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني الصراط أهو وعلى جنب ده في سور والجنب ده في إيه؟ في سور، فيهما يعني في الأطراف دي أبواب مفتحة، أبواب إيه؟ مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يبقى ادي الصراط وادي سور يمين سور شمال، تمام، وفي السور دوت في ابواب مفتحه وعلى كل باب في ستاره نازله، تمام، وعلى الابواب سطور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول: يا ايها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب، ما الابواب دي موصله لفين؟ للمعاصي والفتن بقى والبلايا كلها، تمام، هتسيب الصراط تخش من الابواب يبقى هتضيع. وعلى الصراط داع يدعو، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، اوعى تفتح الباب ده، إنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت الباب ده هتخش. ودايما هي دي خطوات الشيطان يا جماعة، الشيطان ما يجيش النهارده العبد يقول له إيه؟ يقول له إذن عياذا بالله، لكن لا، يزين له إن هو ينظر لامرأة، ثم بعد ذلك يزين له إن هو يبص على فيلم، بعدها يتفرج على مسرحية، بعدها بعدها بعدها إلى أن يصل إلى الفاحشة عياذا بالله. فشوف، ولذلك ربنا ما قالش ولا تتبعوا الشيطان، قال ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فشوف ايه بيقول له، ايه بيقول له؟ انك ان تفتحه ايه؟ تلجه. طب ايه تفسير الحديث ده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الجمل دي في الاول ووضحها في النص الثاني، قال فالصراط هو الاسلام. الصراط هو ايه؟ الاسلام. والطوران حدود الله تعالى، والابواب المفتحه محارم الله تعالى، وذلك الداعي على راس الصراط هو كتاب الله جل وعلا، والداعي من فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. الحديث احنا شرحناه بكده في خطبه لو تفتكروا، اسمها صراط الدنيا وصراط الاخره، كانت في مسجد كوبينا. فالصراط يا جماعه هو الاسلام بكل ما جاء فيه من الاوامر ومن النواهي، والاسلام هو ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده عايز تسلك الصراط المستقيم. طب ونسلك الصراط المستقيم ليه؟ لان انت لو سلكت الصراط المستقيم في الدنيا هتنجو من صراط الاخره. قلت لك هنرفع شعار ايه؟ الجزاء من جنس العمل. عايز تنجو هناك لابد ان ايه؟ ان تجتهد هنا، لابد دي قدام دي، تمام؟ فاذا اردت ان تسلك الصراط لم تستطيع الا خلف الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك ربنا بيقول لك ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما، خد بالك من فاء التعقيب، فاتبعوه، تمام؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو يعني طب ايه الصراط وايه السبل؟ النبي برضه وضحانك، ما هو سبحان الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه السلام لم يترك شيئا صغيرا او كبيرا، هو قال كده. شوف ربنا قال في القران ما فرطنا في الكتاب ايه؟ من شيء. والنبي عليه السلام قال ايه؟ قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه، لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النسائي السند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال كلمه جميله قوي، قال ايه؟ الخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله مستقيما. خد بالك المساله مهمه جدا، هتستقيم هنا هتنجو هناك، فلازم تعرف ازاي استقيم. هنعرف من الله كيف نستقيم وكيف نسير خلف النبي لكي ننجو في الاخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خط الصراط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله ايه؟ مستقيما. ثم خط النبي خطوطا صغارا حول هذا ايه؟ الصراط، يمينا وشمالا، خط كبير اهو، هذا سبيل الله مستقيما، حوالينه في خطوط صغيره. فقال صلى الله عليه وسلم وتلك السبل، وتلك ايه؟ السبل، ما من سبيل منها الا وعليه شيطان يدعو اليه. عليه الشيطان ايه؟ يدعو اليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنور يا جماعه النور واحد، النور ايه؟ واحد، والظلمات كثيره جدا. هتلاقي ضوء واحد قدامك هو ده الهدف، هو ده اللي عايزين نوصله بفضل الله. وهتلاقي ظلمات كثيره جدا ممكن الانسان يقع فيها، والنبي عليه السلام بيحذرك، خدت بالك؟ ولذلك ربنا بيقول ايه؟ الله ولي الذين امنوا. شوف، وطالما ولي الذين امنوا، شوف الثمره بقى الجميله دي، يخرجهم من الظلمات الى النور. هو نور واحد، نور واحد فقط، وهو النور الذي نسير فيه خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ازاي يا جماعه برضه ما احنا عايزين نعيش النهارده كده مع سين وجيم برضه زي كل مره، طب ازاي نعرف ان هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما النهارده في فرق كثيره ضاله، وتلاقي واحد من الشيعه، وتلاقي واحد من التكفير، وتلاقي واحد مش عارف ايه، وكله بيقول لك انا الفرقه الناجيه. ازاي اعرف ان ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعرفه من خلال العلماء العاملين. اسير ورا العلماء العاملين الذين نحتهم على خير بفضل الله، هم دول بقى الذين يدلون على طريق النبي. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واسع، تمام؟ يبقى ملازمه اهل العلم. ولذلك لما ترجع معايا للذاكره الحديث البخاري اللي عند ابن حذيفه بن اليمان، لما قعد يسال النبي عليه السلام هل بعد هذا الخير من شر؟ قال اجل. فيعني هل بعد هذا الخير جئت به يا رسول الله؟ هل بعده من شر؟ قال اجل. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال اجل. خير وفيه ايه؟ وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ ده مين اللي يتكلم؟ سيدنا حذيفه، تمام؟ قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تمام؟ قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال اجل، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدرك من هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما، شوف النبي قال له إيه؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر كثير من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على أصل شجرة هو ملازمة أهل العلم العاملين. فاكرين يا جماعة الراجل اللي قتل 99 نفس لما حب يتوب عمل ايه؟ قال دلوني على اعلم اهل الارض. دلوه على مين؟ على اعبد اهل الارض. وده ما قلنا بكده العابد قد يعبد الله على جهل. فلما دلوا على العابد، العابد ما عرفش يحل المشكلة. قال له عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له عايز تتوب، ده انت بتحلم. فهم ده؟ راح الثاني قال لك خلاص بقى، يعني ايه المسألة يعني ضربة كده، يعني برضو يعني يشرف في القائمة يعني مفيش مشكلة يعني. وراح قتل. فهم ده؟ مين اللي عرف العلة وقدر ان هو يشخص الداء والدواء في واحد؟ العالم. فلما قال دلوني على اعلم اهل الارض ودلوه على اعلم اهل الارض، ايه اللي عملته؟ قال له قتلت 99 ولسه واحد ايه مخلص عليه دلوقتي. يعني معناها ايه؟ يعني ما تعبتش يعني نخلص برضه. فاهم ازاي؟ فايه راح ايه قال له يعني هل لي من توبه؟ قال له طبعا. ومن يحول بينك وبين التوبه؟ شوف العالم، العالم عالم. قال من يحول بينك وبين التوبه؟ شوف سيدنا علي بن ابي طالب ايه؟ قال العالم هو الذي لا ييأس الناس من رحمه الله ولا يجرئهم على معصيه الله. هو ده العالم. العالم هو الوسط، الوسط اللي ما بين اللين وما بين الشدة، اللي ما بين كذا وما بين كذا، لكنه يغلب عليه اللين عشان ما يأس حد من رحمة الله. قال له هل لي من توبة؟ قال أجل، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من تلك الأرض كأنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. الشاهد من هذا كله أن أنت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن لم تجد تلزم إيه؟ عالما عاملا يدلك على الطريق إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صراط الله المستقيم. فإنه يستقيم في الدنيا على الصراط، على العمل الصالح، على سنة النبي، على شرع الله، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسر له النجاة من على الصراط الأخيرة. اسمع لقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بإسناد الحسن، ماذا يقول جل وعلا؟ يقول وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين. قبل إن أمنني في الدنيا، يعني أمنني يعني فضل بقى كده بعيد عن طاعة ربنا وعايش على المعصية، ولما تقول له يعني مش هتصلي ربك رب قلوب، ها ربك ايه؟ رب قلوب. وطالما الحمد لله القلب ابيض مفيش عينة خلاص. المسألة الحمد لله رب، وبنحب الخير للناس والله يا ابني، والله الحمد لله. اقول له لا، ده انت لو كنت بتحب الخير للناس كنت حبيته لنفسك يا رب، ده انت ما بتحبش خير لنفسك. فهم ده؟ فتيجي تقول له صلي لك ربنا عالم والله ان انا الحمد لله بحب الخير الناس، طب ده في ناس بتصلي وحشين جدا. فهم ده؟ تيجي تقول له واحده حجابه تقول لك يعني هي بالحجاب، طب ده في محجبات والكلام اللي احنا ايه عارفينه ده كله. فسبحان الله، فربنا بيقول ايه؟ لعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي ايه؟ امنين ولا اجمع عليه خوفين، ان امنني في الدنيا فضل كده بعيد عن طاعتي، وكل ما تقول له حاجه يقول لك ان الله غفور رحيم يا راجل، فانت ايه؟ شغال على الارجاء. فهم ده؟ فإن أمنني في الدنيا اللي حصل أخفته أو خوفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا يا سلام. شوف الخوف، شوف نعمة عظيمة ربنا عليه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوف النعمة عظيمة كيف، من خاف أبلج، ومن أبلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فسبحان الله، يبقى الخوف نعم عظيمة جدا. وكان النبي أخشى الناس لله، حديث رواه مسلم، إنما تقول إيه؟ أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يسمع الآية، الآية يسقط مغشيا عليه يزوره الناس شهرا كاملا لا يدرون ما به، رجبه عن الرأس، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح يمر عليه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فيقول فسمعت لصوت النبي وهو يقرأ القرآن ويصلي، سمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله صلى الله عليه وسلم. هتوسع على نفسك في الدنيا في الشهوات والمعاصي، هتلاقي الصراط يضيق عليك في الآخرة. هتضيق على نفسك في الشهوات والمعاصي وتفضل شغال في طاعة ربنا، هتلاقي الصراط ده واسع جدا يوم القيامة. اسمع لكلام أحد السلف رضي الله عنه وارضاه، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله رحمة واسعة، قال من دق، كلام غالي والله، من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة. ايه الكلام ده؟ كلام غني قوي يا جماعة. اللي هيقعد يوسع بقى في الشهوات والمعاصي والبعد عن ربنا وعايش كل حياته كده، عايش النهارده وموتنا بكره، طول الليل والنهار عمال ما شاء الله شيش بيش وجاريات ومش عارف ايه، وقاعد قدام المسرحيات والدش والتلفاز وعمال يتفسح والساحل الشمالي والساحل الجنوبي والميوهات وكل البلاء ده كله فم ده وعمال يوسع وعايش عايش حياة فم ده ويعني وفي الصاعة تلاقيه قليل جدا وتلاقيه إذا حتى لو قام يصلي وإذا قاموا إلى الصلاة إيه؟ قاموا قتالا شوف إيه؟ ولما تيجي تتكلموا تلاقيه لا يذكر الله إلا قليلا سبحانه وتعالى تقول له آخر مرة قالت له أنا لك من 3 شهور أو في رمضان اللي فات فم ده وتلاقي بعد شديد عن طاعة الله إلا هيوسع على نفسه في الشهوات ويقلل الطاعات أداء الصلاة يوم القيامة كما وصفه أبو سعيد الخدري رحمه الله رحمة الله تعالى كما عند مسلم قال الصلاة أدق من الشعر وأحد من السيف ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام سيدنا أبو سعيد الخدري لكنه عند مسلم يعني صحيح لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري يبقى يلاقي يوم القيامة الصلاة ده أدق من الشعر وأحد من السيف طب وإن هيعيش حياته بقى على طاعة ربنا أو ممكن يتخلق شوية مش عشان حاجة بالصاع يا أخوانا ليها يا الله ده حبيبك صلى الله عليه وسلم بالحديث رواه مسلم بيقول إيه ذاق طعم الإيمان والله نفسنا مرة يا أخوانا نجرب يعني نسأل نعمل استفتاء مين فينا يا جماعة ذاق طعم الإيمان كلنا ذقنا طعم الإيمان لما جينا نلتزم صح ولا لا يقينا ما حدش فينا ما ذاقوش أول ما تيجي تلتزم تحس كده إن فيه يعني لذة عجيبة في الشكل سبحان الله بعد فترة يا جماعة لو العادات او العبادات تحولت الى عادات تلاقي ايه المساله يعني قلت شويه الايات اللي كانت بتمر عليك وانت بتبكي الان ممكن تمر عليك ولا تبكي ولا تتعصب الصلاه اللي كنت بتصليها يعني خفت شويه القران اللي كنت بتقراه ما فيش يعني فالمساله بتضيع مش بنبع تقولك ايه ضاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يبقى هتلاقي نفسك بفضل الله لو زودت الطاعات وضيقت على نفسك شويه في الشهوات هتلاقي اللي يحصل يوم القيامه تلاقي الصراط يتسع ويعرض لك على قدر طاعتك لله عز وجل في الدنيا يعني الصراط ما هوش ثابت يا جماعه الناس الناس فاكره ان الصراط هيبقى ادق من الشعر واحد من السيف للناس كلها ابدا ده لا يمكن يكون كده كل ما تضيق على نفسك في الشهوات كل ما الصراط يبقى عريض بالنسبه لك يعني ممكن تيجي يوم القيامه تلاقي الصراط ده بالنسبه لك قد شارع او ميدان عام وانت ماشي عليه مش ماشي كالطرف وكالبر هتشوف دلوقتي كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم واللي بقى موسع على نفسه في الشهوات ومرحل حياته كلها في المعاصي واخد بالك يجي يوم القيامه يلاقي الصراط اضيق ما كان اضيق حاجه شفت على قدر طاعتك لله عز وجل تمام طيب تعالوا نبدا موضوع الصلاه بقى هيبدا امتى ويحصل ازاي والكلام ده كله بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم بعد وزن الاعمال يا جماعه وتقرير الجزاء ما بقي الا ان يلقى كل واحد مصيره صح ولا لا خلاص الحساب تم والميزان تم خلاص عرفت ميزانك وعرفت كل حاجه فلا بد ان انت تعرف مصيرك جنه ولا نار امتى يتعرف الكلام ده بقى نهائيا تمام لما تعدل على الصراط الله هو انا ما عرفتش قبل كده عرفت ان انت من اهل الجنه او من اهل النار لكن خد بالك ما هو ممكن يبقى واحد موحد ومن اهل الجنه لكن لما يعدل من على الصراط في امور هو قصر فيها وفي معاصي ارتكبها الكلاليس تجيبه وتنزله في النار لحد ما تخلص ذنوبه ويطلع تاني يكمل وتحس يبقى كل دوت لن تعرفه الا وانت على الصراط ولذلك قال احد الائمه اياك ان تبتسم حتى تعلم انك قد جاوزت جسر جهنم شوف ده يعني بيقول له ايه اوعى تفرح قوي الا لما تعدي الجسر ده الصراط لو عديته خلاص مفيش مشكله طب ما تقول لي ما في بعد الجسر في قصاص واحنا اتكلمنا عنه اللي هو عند القنطره اقول لك ماشي لكن القصاص دوت لدرجات الجنه فلان مسلم مؤمن موحد ظلم اخ ايضا مسلم ومؤمن وموحد خد بالك فيختص لهذا من هذا بس ايه بقى ده يطلع درجه في الجنه وده ينزل درجه من الجنه لكن في النهايه هما الاثنين فين في الجنه خلاص هما الاثنين لاهل الجنه يبقى اول امان ليك بعد ان تجوز الصراط خد بالك يبقى بعد وزن الاعمال وتقرير الجزاء ما بقي الا ان يعلم المؤمن ايه مصيره يوم القيامه فيامر الله عز وجل ان ينصب الصراط على متن جهنم ربنا عسنا عليه السؤال ما هو الصراط ايه هو الصراط قال أهل العلم هو الجسر الذي ينصب فوق نار جهنم وهو أدق من الشعر كما قلنا وأحد من السيف كما قال أبو سعيد الخدري رحمه الله رحمة الله تعالى والحديث رواه مسلم موقوف عليه طيب طول الصراط قد إيه الطول بتاع الصراط يعني ربنا عطينا فيه من غير ما نشبه لو ضربنا نيجي جهنم الصراط فوقيه فوقيه معدي من الناحية دي للناحية دي طوله قد إيه يا جماعة يوضحوا الحديثين بعد ما تطلع الحديث صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم والثاني أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي على أبينا آدم عليه السلام يقول يا آدم أخرج من ذريتك إيه بعث النار يعني نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار عددهم أديه؟ فيقول جل وعلا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. خد بالك هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله الشديد. يبقى المسألة شو بعمل ده يبدأ النار يخشها من كل 1999 ثم تبدأ بعدها ايه الشفاعات فيخرج الموحدون ولا يبقى إلا المنافقون والكافرين. خد بالك المسألة عمل ده. طب نضفها الحديث الثاني بقى. الحديث الثاني هو مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال درس الكافر يوم القيامة مثل أحد. درس الكافر يا جماعة الدرس الواحد في حجم جبل أحد وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا مجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبي في النار كما بين مكة والمدينة. يبقى حجم الكافر الواحد في النار أدي يا جماعة كما بين مكة والمدينة في بقه في الفم بتاعه خد بالك 32 جبل يعني 32 سنة السنة كجبل أحد. خلي المنظر عامل ازاي؟ شوف السنان دي الطقم ده كده فاهم ازاي؟ 32 جبل محطوطين في بقه. أمال الراس شكلها إيه؟ حجمها قد إيه؟ أمال الجسم قد إيه؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم قال كما بين مكة والمدينة. ده حجم الواحد. اضرب حجم الواحد إن 999 تبدأ عليهم النار بالحجم ده وبعد كده تبدأ شفاعات فيخرج إيه؟ الموحدون ويبقى ايه المنافقون والايه والكافرون. لما تحسب الحسبه دي ومن فوق كل دولت من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه من فوق كل دولت الجسر اللي هو الصراط. بقول لك المساله ما سهله بس انا سهله انت تحاول تبسطها عشان توصل صح. خد بالك يعني من يقص حد من رحمه الله ومن جرأش حد على معصيه ربنا سبحانه وتعالى. الجسر من فوق ده كله حد يقدر يتخيل طوله يا جماعه؟ ما احد يستطيع. عقل البشر ما يجيبش الكلام ده ابدا. طيب ايه الدليل اصلا على وجود الصراط يا جماعه؟ احنا عايزين دليل برضه. اي كلمه نقولها لازم دليل. قول الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما ايه مقضيا. ورود النار نوعين. احنا لسه سامعين دلوقتي فضيله الشيخ محمود عباس كان بيقرا الايه دي صلاه العشاء تمام. وان منكم الا ايه واردها. واردها ازاي؟ قال لك الورود نوعين بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الورود كم نوع يا جماعه؟ نوعين. الورود بمعنى الدخول يعني دخول النار وهذا لا يكون الا للكفار والمشركين تمام. والورود بمعنى المرور يعني تعدي من على الصراط وهذا لا يكون الا للموحدين. الا توحد رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا يا جماعه زي ما يوم القيامه زي ما يوم القيامه هيبقى 50,000 سنة ويعد على المؤمنين الموحدين كما جاء عند الحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى احسب يوم القيامة المقدار اللي هيقف البشر بيتراوح ما بين 3 ساعات وما بين 50,000 سنة. في ناس هتقف 3 ساعات وتطلع على ظل عرش الرحمن على طول وفي ناس هتقف سنة وفي ناس هتقف 100 سنة وفي ناس هتقف 1,000 سنة وفي ناس هتقف 50,000 سنة. واضح؟ نفس الحكاية برضو تنطبق على القبر. بعض الناس القبر بالنسبة لهم روضة من رياض الجنة وبعض الناس حفرة من حفر النار وبعض الناس يمر عليهم فترة القبر آلاف السنوات وبعض الناس يمر عليهم فترة القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. خد بالك وبرضو الصراط نفس الحكاية. في ناس هتعدي من على الصراط ده 500 سنة 1,000 سنة 2,000 سنة وفي ناس هيعدوا كالبر وكالطر وكأجاويد الخيل ويعني سبحان الله كل ده ايه بأعمال. فالفيصل في هذا الموضوع هو الأعمال الصالحة التي عملتها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى مين يا جماعة اللي هيمر من على الصراط؟ مين؟ هل كل الناس هتمر من على الصراط؟ كل الناس الشباب هتمر على الصراط؟ لا. المشركين والكفار لا يمكن يمروا على الصراط. ازاي؟ أول ما ينصب الصراط يا جماعة أول ما ينصب الصراط في ساعتها مباشرة ربنا سبحانه وتعالى هيأمر بالمشركين والكفار ويلقوا في نار جهنم. في ساعتها المشرك ده هيعدي على الصراط يعمل إيه؟ ده هو الكلاليب والقطاطيف كما قال بعض أهل العلم التي توجد فوق الصراط على مقدار شعب الإيمان. شعب الإيمان كام؟ 77 إيه؟ شعبة. بعض الحديث 67 وبعض الحديث 77. طيب أول كلوب اللي هو كلوب التوحيد. فأول ما المشرك لو حب يطلع فكلوب التوحيد هيعمل هي ليه؟ مشرك هينزله مشرك الله وحد. فقبل ما يتعب نفسه ويطلع على الصراط هو أول ما ينصر الصراط يقينا كل الكفار والمشركين هيترموا في نار جهنم، وبعد كده لا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون. خد بالك جاي الدليل على الكلام ده دلوقتي. تمام. طب إيه الدليل برضو على إن المشركين أول ما ينصر الصراط هيترموا، أو قبل ما ينصر الصراط هيترموا في نار جهنم؟ طبعا الرأي ده أورده الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب التخفيف من النار. قال والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، اللي كان بيعبد حاجة يروح وراها، فيتبع الشمس من كان يعبدها، ويتبع القمر من كان يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيها ايه؟ منافقوها. يبقى في مؤمنين وفي ايه؟ منافقين. يبقى المشركين يترموا في النار ويبقى ايه؟ المؤمنون والمنافقون. فأول ما يخش المشركون النار، ربنا يعافينا ويعافيكم من الشرك يا رب، يندس المنافقون في وسط المؤمنين. هيندسوا فين؟ وسط المؤمنين، يخشوا الصف. فاندس ظن ان هم بذلك ايه؟ قد خدعوا الله عز وجل. شديد ان المنافقين خدعونا الله وايه؟ وهو خادعهم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. طيب فيظنون انهم بذلك قد خدعوا الله عز وجل. في الوقت ده هتحصل مفاجأة عجيبة جدا في ارض المعشر. ايه هي المفاجأة يا جماعة؟ المفاجأة الغريبة ده ما قلنا المشركين خلاص دخلوا النار وبقي ايه؟ المؤمنون والمنافقون. المنافقون اندسوا في وسط مين؟ المؤمنين. هيلقي الله عز وجل ظلمة حالكة الثواب على اهل الموقف. الدنيا كلها تظلم، الدنيا كلها ايه؟ والله العظيم انا عشت النهارده اتخيل الموقف ده بتفاصيله اللي بحكيها لك ديت، شيء يعني يجعل الولدان شيء. تخيل واحد واقف مستني هيعدي على الصراط، والصراط زي ما وصفته لك شفتوا له عامل ازاي؟ ده لو لم يكن من أهوال يوم القيامة إلا الصراط لكفى. لو ما كانش فيه إلا الصراط لكن كفاية والله العظيم. سبحان الله. في الوقت ده يا جماعة يلقي الله عز وجل ظلمة حالكة على أهل إيه؟ المحشر. تمام؟ كله مش شايف، محدش هيقدر يعدي ولا يتحرك حتى من مكانه إلا بنور. اللهم ارزقنا الأنوار يا رب العالمين. سبحان الله. ولذلك أمنا عائشة في الحديث اللي رواه مسلم بدون النبع سمعه بدون سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. في المرحلة بتاع تبديل الأرض غير الأرض والسماوات الناس تكون فين؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. هم فين؟ في الظلمة. الجسر اللي هو إيه؟ الصراط. في الظلمة دون الجسر اللي هي الظلمة اللي قبل الجسر على طول، لأن هم دلوقتي واقفين فين؟ تخيل مع المنظر، هم دلوقتي واقفين قبل الصراط مباشرة، المشركين في النار والمنافقين والمؤمنين واقفين مع بعض. خد بالك، فألقي عليهم جميعا ظلام دامس. ظلام دامس. فين الظلام الدامس ده يا شباب؟ موجود قبل ما تطلع الصراط مباشرة. في اللحظة دي يا جماعة هتتقسم الأنوار. في اللحظة دي إيه؟ هتتقسم الأنوار. شوف بقى يعني سبحان الله، على قد عملك الصالح بقى هتاخد نور. شوف النور بقى اللي انت عايزه بقى، عايز لمبه فلوسنت اشتغل شويه، عايز لمبه نيون اللي انت عايزه، عايز البطاط مش مشكله، عايز بقى ضوء زي الجبل اللي انت عايزه. فهمت؟ انت اللي هتجتهد، وبعملك ده وقبل عملك برحمه الله عز وجل هيكون هذا النور بفضل الله عز وجل. هنا يا جماعه تتقسم الانوار. هتتقسم ازاي؟ يعني ايه بالتساوي؟ يعني لا طبعا، يعني مش ممكن كل واحد بقدر عمله. حتى المنافق من باب الفتنة بقى هياخد نور، بس هياخد نور ايه؟ عجيب قوي. سيدنا ابن مسعود كما عند الحسن بسند صحيح بيوصف لنا النور ده هيبقى عامل ازاي يا جماعه. حد الان واضح يا جماعه؟ طيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن مسعود كما عند الحسن بسند صحيح بيوضح لك قد ايه الانوار دي. قال منهم من يعطى نورا، من يعطى نورا ايه؟ مثل الجبل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام، تلاقي ربنا رزقك ايه؟ نور قد الجبل، قد الجبل نور، كل ده نور. سبحان الله. يعني جبل زي احد مثلا، ولا جبال سانت كاترين ولا بتاع، وتلاقي النور بتاعك كشاف كامل قد الجبل، كشاف كامل قد الجبل، عشان تمشي فيه انت لوحدك، مع انك انت مش محتاج كل النور ده، لكن اكرام من ربنا ليك عشان تعرف قدرك عند ربنا، يديك نور قد الجبل. سبحانه وتعالى. ومنهم من نوره مثل النخلة. قد ايه؟ قد النخلة. تلاقي واحد منهم ما شاء الله ده ايه؟ زي النخلة. طيب. ومنهم من نوره على قدر ابهام قدمه، على قدر ابهام ايه؟ قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. اخر واحد، ومنهم من تحيط به الظلمة من كل مكان. اللهم نجنا يا رب العالمين. اكملت. يبقى واحد نوره قد الجبل، والثاني نوره قد النخلة، والثالث نوره على قدر ابهام ايه؟ قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. اخر واحد تحيط به الظلمة من كل مكان. اول ما المنافقين ياخدوا النور ومعاهم المؤمنين، يجي المنافق نوره على قد ابهام القدم، يضيء مرة وينطفئ مرة، والنار مظلمة والصراط فوق النار. هيعدي ازاي؟ ده الدنيا كلها ظلام، ده غير الظلام الذي ألقي على اهل المحشر قبل الصراط. ربنا ألقى عليه ايه؟ ظلاما حالكا، مفيش نور خالص، وبدأ يقسم عليهم ايه؟ الأنوار. هتيجي تطلع فوق الصراط تلاقيهم ضل. ليه؟ لأن النار كما ثبت، وإن كان ده يعني حديث ليس يعني لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على أبي هريرة بإسناد حسن، أنه قال: أوقد على النار ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة. فسوداء قاتمة والصراط فوقها، وأنت طالع فوق الصراط عايز تتخيل معايا المشهد ده وتعيش معايا القلب. انت طالع اول ما يجي المنافقون قبليك عايزين يطلعوا، خد بالك من المنظر ده، فنورهم ايه؟ هيطفي. فاول ما يطفي انت هتتخط. ايه اللي يحصل؟ هتقوم مكرر وتقول ايه؟ انت ومن معك من المؤمنين، كلنا في وقت واحد، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. كل ده متسطر فين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا اول ما نور المنافقين هينطفي انت هتخاف على نفسك، فتدعو ايه؟ بهذا الدعاء. لو كنت من اهل الايمان اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الانوار بتحيط بك من كل مكان بفضل الله عز وجل. هتلاقي صلاتك منوره لك طريقه، صيامك، ذكرك للوالدين، احسانك للجيران، طلبك للعلم، دعوتك الى الله، احسانك للناس، تبسمك في وجه اخيك، هتلاقي حجابك، هتلاقي طاعتك لزورك، هتلاقي طاعتك لامك وابيك، هتلاقي هتلاقي هتلاقي كل ده، هتلاقوا الانوار بتحيط بكم من كل مكان بفضل الله عز وجل. حتى لو أذنبنا، حتى لو أذنبنا، لو الذنوب جينا بذنوب قد الجبال، جبال مين؟ لو وصلت الذنوب عنانا السماء، سماء ده، لو حتى مالنا الكرة الأرضية كلها معاصي ثم تبنى توبة صادقة. وهو حد يفهم الكلام ده؟ أنا بقول لك يعني يلا بقى اشتغل وقتا ها وبعدين توب، لا، ما انت ما تضمنش تموت على ايه. ده انا بقول لك يعني حتى لو كنت ارتكبت كل الذنوب دي، عشان ربما حد يكون ما بيننا بالمنظر ده اذنب كتير ونفسه يتوب وخايف، ده انت لو اذنبت ذنوب ملء الارض وتبت الى الله عز وجل، اسمع ماذا يقول الرب العلي كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اللي هيجيني بيه انا هغفره. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. سبحان الله، شوف المنظر ده. لو جيت بالذنوب دي اللي ذنوب انت أذنبتها، لو جيت وأنت تائب منها، والله هتلاقي التوبة نورا على الصراط. ايه الدليل على كده؟ اسمع لكلام الرب العليم، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تثنى لكنها تثنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنا نسيت لقاء الله، نسيت إنك تمر من على الصراط، نسيت إن أنت محتاج إن أنت كل لحظة تستلمها طاعة ربنا عشان تيجي تعدي كفارة عايزين نخلص. قلت لك يوم القيامة ممكن يعد عليك ثلاث ساعات بفضل الله عز وجل، هتقف في أرض المحشر ثلاث ساعات تلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن، تروح تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، تعدي من على الصراط، كفارة تلاقي نفسك في الجنة على طول. قلت انت تخش كمان من غير بغير حساب ربنا يجعلنا منهم، ها بغير حساب ولا عذاب، تطلع من قبرك على سريرك في الجنه. يا سلام، ان عند قلب شوف فضل ربنا، وكان فضل الله عليك عظيما. شوف ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. شوف ده، يبقى هتلاقي الناس دلوقتي زي ما قلنا هتبدا بقى تطلع على الصراط. يا ترى الناس لما هتطلع على الصراط الصراط هيبقى شكله ايه يا جماعه؟ هيبقى شكله ايه؟ والناس هتعدي ازاي؟ اسمع لكلام حبيبك اسمع مصطلح صلى الله عليه وسلم، حديثين جمال قوي انما عشان بيوضح لك شكل الصراط هيبقى ايه وايه اللي هيحصل على الصراط والناس معديه والناس هتعدي ازاي. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري، يقول ويضرب الصراط، يضرب الصراط يعني ايه؟ ينصب الصراط يعني بين ظهراني جهنم، فاكون انا وامتي اول من يجوز، اول من يمر هو مين؟ ما اتفرج عليه صلى الله عليه وسلم. اول واحد يعدي على الصراط هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وخلف النبي مين؟ أمة النبي، أول أمة، نحن الآخرون الأولون، آخر أمة تبعث في الدنيا وأول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة إحنا بفضل الله، ونصف أهل الجنة صار الجنة، ثلثين أهل الجنة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ثلثين أهل الجنة منين؟ من أمة النبي، وتسعة وستين أمة تانيين يخش منهم ثلث أهل الجنة. شوف تقدير ربنا الرحيم بهذه الأمة وبكل الأمم أيضا، لكن شوف غلاوة الأمة دي عند ربنا قد إيه. فدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. يقولوا إذا الرسل وهم على الصراط اللهم سلم سلم. ليه؟ تخيل المنظر بقى، الرسل وقف والناس بتعدي، أكثر الناس عمالة تسقط فين؟ في النار. فالرسل أول ما يشوفوا منظر النار والناس عمالة تسقط في النار ليس لهم إلا هذه الكلمة اللهم سلم سلم. إيه اللي يحصل لك ده؟ شفنا بينا كيف؟ وفي جهنم كلاليب. عارف الكلاليب؟ الحاجات الخطاطيف اللي بتخطف الناس كده عاملة زي الهب كده. وفي جهنم كلاليب مثل شوكة ثعبان. ثم سأل الصحابة هل رأيتم شوكة ثعبان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوكة ثعبان غير أنه لا يعلم عظمتها أو قدر عظمتها إلا الله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حرق على العصاة ورب العرش ربانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يرتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. فيا من دعت مقدرتك على ظلم العباد تذكر مقدرة رب العباد جل وعلا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أجل والله كان في قصة بني إسرائيل قصة عجيبة جدا، امرأة عجوز بنت كوخا صغيرا في ظهر قصر لملك من الملوك، وفي يوم من الأيام كانت هذه المرأة تعمل ثم ترجع في آخر اليوم لتنام في ذلك الكوخ. جاءت المرأة فوجدت أن الكوخ قد هدم. مين اللي هدم الكوخ بتاعه؟ فقالوا لها الملك، هذا الملك الذي يسكن في هذا القصر هدم الكوخ. ليه؟ قالوا عشان مشوه منظر القصر. فبكت المرأة العجوز التي لا مأوى لها إلا ذلك الكوخ، فقالت يا رب إن كنت أنا غائبة حين هدم الكوخ فأين كنت أنت؟ فغضب الله عز وجل لتلك المرأة العجوز وأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على من فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثرة يقال في بعض القصص إن هو كان يأتي بمؤدب لولده، رجل مؤدب ومعلم يعلم ولده. في يوم من الأيام هذا المعلم أو هذا الأستاذ ضرب ابن كسرى ضربا مبرحا من غير ايه جرم ارتكبه، ما عملش اي حاجه خالص، راح المدرس راح ضربه، فالطفل الصغير شالها له في دماغه لحد ما كبر وبقى ملك بعد ابيه. فاستدعى المدرس قال ايها المعلم لقد ضربتني يوما بغير جرم وبغير شيء فعلته، فما الذي حملك على ذلك؟ فقال له المعلم اعلم ايها الملك انني لما رايتك قد بلغت الكمال في الادب والعلم علمت يقينا انك ستكون ملكا للبلاد بعد موت ابيك، فاردت ان اذيقك الم الظلم حتى اذا ما صرت ملكا لا تظلم احدا ابدا. فشكر له هذا الرجل، هذا الملك شكر له وصرف له جائزه ثم صرفهم. فمساله المظالم يا جماعه عايزين نتحلل منها. اعظم المظالم يوم القيامه الدماء، حرمه الدماء حرمه عظيمه جدا. هتشوف دلوقتي المساله عامله ازاي، ولذلك اول شيء يقصى في القصاص بين الناس يوم القيامه اللي هو ايه؟ الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اول ما يقصى بين الناس يوم القيامه في الدماء. وده يا جماعه ما بيتعارضش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله ايه؟ الصلاه. يقول الحافظ ابن حجر لا تعارض بين الاثنين، فالصلاه هي حق الله والدماء هي حق العباد، فاول ما يقضى من حقوق الله الصلاه، واول ما يقضى من حقوق العباد في الدماء. اسمع ده، فاللي قتل مره يجي يوم القيامه ويتحاسب على قتل مره، يقتل مره، واللي قتل 100 يتقتل 100 مره، واللي قتل 1000 واللي قتل شعب. يعني يجي شارون ده يوم القيامه، يعني نسال الله العفو والعافيه ربنا، يعني اقول ايه؟ ربنا يشفي صدورنا من شارون ده يوم القيامه ان شاء الله. زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت والله املنا في الله عز وجل ان شارون ده يوم القيامه ان شاء الله يتروق. هتدرس؟ اه والله املنا كبير قوي في الله ان شارون ده نشوف فيه عجائب قدره الله عز وجل في يوم القيامه. سبب المظالم والقتل والذبح الذي فعله في بلاد المسلمين. هتبقى فاول واول من يجلس على الركب يوم القيامه للقصاص مين هو يا جماعه؟ علي بن ابي طالب. كما جاء الحديث البخاري يقول علي بن ابي طالب انا اول من يجلس بين يدي الرحمن، يجلس يعني ينزل على ركبته. انا اول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومه يوم القيامه. قال قيس بن عباده روى الحديث وفيه انزلت وهذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا في يوم بدر. عارفين يوم بدر؟ النبي عليه السلام لما طلع ثلاثه من الكفار وارادوا ان يبارزوا اصحاب النبي عليه السلام، طلع لهم ثلاثه، طلع لهم ثلاثه من اصحاب النبي، كان منهم مين؟ علي بن ابي طالب. فالثلاثه من اصحاب النبي عليه السلام بفضل الله قتلوا الثلاثه من المشركين، وواحد من الصحابه قتل اللي هو عبيده بن الحارث. تمام كده؟ فدول يوم القيامة أول من يجلس يوم القيامة للقصاص في الدماء، هم الثلاثة دول قدام الثلاثة دول. شوف مسألة خوف الصحابة من مسألة حرمة الدماء عظيمة قد إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب لما اتقتل، مين اللي قتله يا جماعة؟ ابن مجرم عليه من الله ما يستحقه. لما قتلوا قتلوا فين؟ قتلوا وهو راح يصح الناس لأذان الفجر. يا سلام. شوف الخاتمة عاملة إزاي؟ راح يصح الناس لأذان الفجر فإيه قتله؟ هذا الرجل. فقال علي لأولادي وهو في سكرات الموت احسنوا نزلهم، ده احسنوا نزل مين؟ اللي قتلنا. احسنوا نزلهم واكرموا مثواهم، فان اعش فانا اولى بدمه قصاصا او عفوا، انا لو اعيش انا اولى الناس بالمساله، يا اما اعفو عنه يا اما اقتصر، وان امت فالحقوه بي يعني اقتلوه، اخاصمه عند رب العالمين، خد بالك من الحته اللي جايه، ولا تقتلوا بي سواه فان الله لا يحب المعتدين. اوعى تقتل واحد ثاني، يعني ما تجيش واحد مثلا قتل لك اسير دول، لا، قدامه 70 واحد، قدامه 80، قدامه 10، لا، واحد بواحد. فمن ده؟ طيب، لأن حرمة قتل النفس حرمة عظيمة. لماذا يا جماعة؟ ربنا هو اللي خلق النفس، والذي يميتها هو الله، هو خالقها جل وعلا. فلا ينبغي لأحد أن يعتدي على حق من حقوق الله عز وجل. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إيه الحق ده يا جماعة؟ وضحنا حبيبه صلى عليه صلى الله عليه وسلم وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث حالات فقط يا جماعه اللي يباح فيها القتل. ايه هما؟ قال النفس بالنفس. واحد قتل واحد يتقتل قدامه. النفس بالنفس. والثيب الزاني واحد محصن متزوج فزنى يرجم. واحده محصنه متزوجه زنت ترجم. تمام. ثالث واحد والتارك لدينه المفارق للجماعة. واحد ارتد عن دين الإسلام يقتل. تمام. يبقى ثلاث حالات. أول حاجة القصاص النفس بالنفس. القصاص مين اللي يقوم بيه يا جماعة؟ الحاكم المسلم أو من ينوب عن الحاكم. لأن احنا لو طبقنا القصاص كده بيننا وبين بعض هتبقى فوضى. صح ولا لا؟ يعني لما يجي واحد مثلا قتل مثلا قريب ليا أو أنا كمان رايح آخد بطاري يجي واحد ثالث ومعاه مش المسألة مش تخلص. على وجدت بص في بلاد الصعيد زمان ويمكن لحد دلوقتي موجوده المساله دي وان كانت خفت شويه يفضل الطار ما بينهم 20 30 سنه. ليه؟ لانه ما طبقش شرع ربنا. الطار هذا واللي بيحصل في الصعيد ده ليس من السنه وليس من شرع الله عز وجل. الذي يطبق القصاص هو الحاكم المسلم. لان انا لو عرفت ان ابني قتل ابن فلان فالحاكم هيقتل ابني فده العدل. انما لما واحد من العيله الثانيه هيقتل ابني طب انا كمان هقتل والحكايه مش هتنتهي. فالمثال ايه؟ المثال ما تنفعش. وتحضر هنا قصة عجيبة جدا. واحدة ست جوزها اتقتل. فلما جوزها اتقتل ست فقيرة جدا ومتربى عيال يعني يتامى. فراحت سمعت عن واحد قتل قتلة. تمام؟ الراجل ده مأجور. يعني تديله فلوس تقول له اقتل فلان يروح يقتلوه. تمام؟ فراحت بتقول له الله يبارك فيك يا جوزي اتقتل وفلان هو اللي قتله. فالله يبارك فيك عايزك تقتلهولي. تاخد كام؟ قال لها 2000 جنيه عظيم. قالت بس انا ست فقيرة يعني ومعيش وبربي يتامى ومش عارف ايه. قال لها هم 2000 جنيه انا مش حق هو 2000 جنيه. طيب يا سيدي بس الله يبارك فيك دول عيال يتامى حتى بص كده فشاف العيال وبعدين لقاها بتبكي. قال لها يا ست خلاص بقى انا قطعت قلبي يعني هي خلاص الدنيا ما فيهاش خير هقتله لك لله. طلع يا حبيبي. امال يا سيدي لا ده في ناس لا تاخد لك حلال يعني الصراحه الدنيا فيها خير. واخد بالك؟ يبقى اول حاله يا جماعه ايه اللي ايه القطار. ثاني حاله الثيب الزاني. الثيب الزاني واحد لانه انتهك اعراض المسلمات فان كان محصنا متزوجا يعني وثبتت عليه جريمه الزنا باربعه شهور اللي بيحصل يحفروا له حفره لحد صدره ويرجموه بالحجاره في راسه ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاله الثالثه الرده لقول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه. هي دي الثلاث حالات يا جماعه التي يباح فيها قتل المسلم او قتل الانسان عموما. تمام. اما قتل الانسان او المسلم في غير تلك الاشياء فقد قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه يا جماعه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. شفت كلمه اجماع عامله ازاي؟ ولذلك سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يقول لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. خد بالك الحته دي لانه قبل كده ايه؟ بحق. لا دي بغير حق. زوال الدنيا كلها اهون عند الله من قتل مؤمن واحد بغير حق. ويوضح لك حديث صلى الله عليه وسلم مشهد مبدع جدا اللي هو ايه؟ عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه. اللي مقتول يجي يوم القيامه ماسك القاتل من راسه ومن ناصيته جايبه وداخل بيه على عرش الرحمن سبحانه وتعالى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال يا رب هو قتلني ليه؟ والمقتول دمه ينزف. تخيل شوف المشهد عليه كده. تخيل لو واحد قتل واحد ويجي يوم القيامه اللي انت قتلته جاي بنفس الهيئه الدماء نازله منه بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو مسك وداخل بيك على عرش الرحمن بيقول له يا رب سل هذا فيما قتلني ولله المثل الاعلى. ده لو اللي انت قتلته ربنا احياه والدم نزل منه واخدك وداخل بيك على باب الشرطه ده انت تموت جدا ولله المثل الاعلى. تخيل هو داخل بيك على فين؟ على مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف بقى اللي قتل فرد يجي واحد مات واللي قتل عشره يجوا ماسكين واللي قتل امه تيجي الامه كلها ماسكه. شوف المنظر منظر عجيب جدا ربنا يعافينا وعافيكم. ولذلك سبحان الله شوف تزداد رهبتك من جريمة القتل عندما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد بسند صحيح كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. حديث ثاني عند البخاري حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وعند النساء سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا واحد جاي قاعد معاك، فانت اديته الأمان، اديته الأمان، انت في أمان تعالى. من أمن رجلا على دمه فقتله اللي يقتل. قال صلى الله عليه وسلم فأنا بريء من القاتل، خد بالك، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. واحد كافر جه على جنبك، تخيل لو واحد يهودي حتى جه على جنبك قال لك تأمن على دمي، يعني اقعد على جنبك انا امنت، قعد في غفله قمت انت قتل. عارف هذا الانسان يجي يوم القيامه النبي عليه يتبرأ منه، النبي عليه الصلاه والسلام فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. يا جماعه ده النبي عليه السلام نهى عن مجرد ان انت تشاور بس بحديده لاخيك، حته حديده. الشباب اللي بيقعدوا يلعبوا بالمصاري والسكاكين فاهم ويعتقد ان ليك يعني ايه لك عادي، ايه المشكله؟ احنا بنلعب بنهزر، ويجي يهزر يقتل صاحبه او يعوض صاحبه. حبيب صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم يقول لا يشرك احدكم على اخيه بالسلاح. ليه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. وهو بيهزر ممكن الشيطان بنفسه يزق له ايده، ممكن الشيطان يزق له ايه؟ ايده، تخش السكينه في صدر مين؟ اخيه، يتقتل، يخش النار. مجرد الهزار يا جماعه حتى بالتكاكين وبالكلام ده كله ما يجوز اصلا، لا يجوز ان انت تشاور لاخيك كده بالسلاح كده اشاره كده لا يجوز، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما روي في مساله القصاص في الدماء، من عجيب ما روي حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله الى رجلين، عمل ايه الرجلين دول؟ قال يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنه. واحد قتل واحد والاثنين يخشوا الجنه، كيف ذلك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال يقاتل الأول في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، ثم يدخل فيقاتل فيستشهد. يبقى الاثنين فين؟ في الجنة، ده شهيد وده شهيد. يجي يوم القيامة المقتول يا رب ده قتلني، فالثاني يقول له ايه؟ ألا تحمد الله عز وجل على أنك نلت الشهادة بسببي؟ ما نلت السبب فيه، أنا قتلتك عشان تبقى شهيد، تمام؟ فيدخل الجنة هو أخوه. وفي مفاجأة عجيبة جدا في مسألة القصاص يا جماعة، بعد ما تعدي على الصراط مباشرة مش هتلاقي باب الجنة، لا هتلاقي قنطرة، قنطرة دي بين الجنة وبين النار. عديت من على الصراط يعني عديت من على النار هتلاقي قنطرة. ايه الفرق بين القصاص هنا اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة وبين القصاص اللي هيبقى موجود على القنطرة؟ القصاص هنا قد يكون بين مؤمن ومؤمن، وقد يكون بين مؤمن وكافر، وقد يكون بين كافر وكافر، وقد يكون بين الدواب. أما بعد الصراط مباشرة على القنطرة فالقصاص هناك لا يكون إلا بين المؤمنين. بين بين إيه؟ بين المؤمنين. واحد هيجي يوم القيامة، أنت مؤمن وهو مؤمن وظلمتوا بعض، فهتخش الجنة أنتوا الاثنين، لكن في واحد فيكم بسبب ظلمه لأخيه بدل ما يبقى في جنات الفردوس هينزل فين؟ درجة. ليه؟ لأنه ظلم، والمظلوم يترفع درجة في الجنة. واضح يا جماعة؟ فيبقى المظالم برضه بين المؤمنين يقتصر فيها ايه؟ عند القنطره. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار، هي القنطره دي، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا. المظالم ما بينهم يقعدوا بقى ايه؟ يقتصر، تمام؟ حتى اذا نقوا وهذبوا خلاص خلصت المظالم اذن لهم بدخول الجنه. خد بالك الحته اللي جايه جميله قوي. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أذل منه بمسكنه كان له في الدنيا. معنى ايه الكلام ده؟ يعني انت وانت داخل الجنة مش محتاج ملك يقول لك تعالى انت في الحتة الفلانية كده ايه عن نصر يمين بعد البنزينة، لا انت ايه هنخش نمون ايمانيات يعني ونخدها فاهم ده؟ فلا ده هو ايه، لو انت داخل الجنة تعلم منزلك في الجنة أكثر من منزلك كان في الدنيا. ولذلك قال ابن عباس والله لا أحدهم أعلم بمنزله من أحدكم ينصرف من صلاة الجمعة وهو ذاهب إلى بيته. يعني وأنت مروح من صلاة الجمعة وراح بيتك عارف بيتك طبعا، ولا في حد تاني؟ كل عارف بيتك. ورغم ذلك ابن عباس بيقول لك في الجنة بقى أنت تبقى عارف بيتك في الجنة أكثر من هنا. إيه الدليل على كده؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا سلام، تيجي داخل الجنة ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبك بيتك اللي هناك ده، عارف القصر كده اللي فوق الانهار الجميله دي، نهر العسل والميه والخمر واللبن، اهو ده القصر بتاعك فيك. تقعد بقى على ضفاف الانهار كده وايه وتمد رجليك وتقعد على الارائك بقى وايه على الارائك ايه يعني تحاول ينظرون يتمتعون بالنظر الى وجه الله عز وجل. حلمة الدماء من اشد المظالم. مظالم عليك تبقى ايه؟ يا اما دماء اظن بقى ان حد فينا قاعد ما شاء الله كلنا ان شاء الله فاضل يعني مفيش حد هنا اتجوز ان شاء الله. طيب هتبقى اموال مثلا اموال انت خدت من حد الثلاث مش عايزين نقول ثلاث عشان ان شاء الله دول تمام؟ واحد الثلاث منه فلوس وطبعا النهارده ايه 3000 والرب اختار ربنا عارفين عارفين تيجي تسلف واحد تبوس رجليه مش ايديه يعني سبحان الله يعني نسال الله العفو والعافيه لكن انت هتيجي تطلب الفلوس انت عارف اللي هيحصل لك يعني فيعني سبحان الله الواحد بيستغرب يا جماعه النهارده لما تقعد تنظر للقضايا التي تنشر على الغرائب واحنا بنقول الحقيقه يعني للاسف الشديد بنتمنى ان تلغى وبننادي بالغاء كل صفحات الحوادث من جميع الجرائد في بلادنا بنتمنى ذلك والله كل صفحات الحوادث اللي في الجرائد الرسميه كلها تتلغى لان الكلام ده كله يا جماعه لو واحد بره بلدنا قرا الكلام ده يحس ان بلدنا دي كلها شر مع ان بلدنا والله فيها خير كتير قوي والله يا جماعه والله ولا اقول هذا تزكيه لاحد افضل شباب ملتزم الواحد شافه في حياته من شباب مصر وافضل دعوه في الدنيا كلها ليها طعم جميل الدعوه في مصر وافضل مش عايز اقول يعني مش عايزين ولا حميه يا جماعه ولا حاجه مش عايزين نقول ان احنا شعب الله المقدس بس فعلا يعني الحمد لله يعني شعبنا فيه خير كبير قوي قوي قوي بس يعني خد ايده بس وشوف الخير كله من هذا الشعب الطيب المبارك فيا جماعه بنقول ان نشر مثل هذا الكلام بيجرئ الناس على المعصيه اولا وبيجرئ الناس على الجريمه انا راجل يعني ما اعرفش حاجه عن الجريمه لما تيجي النهارده تنشر لي تفاصيل الجريمه ودخل وفتح وعمل مش عارف ايه ومسح البطامات وقفل وطلع وعبات اكياس والكلام ده كله ما ده بيشجع الناس على اللي بيعملوا فينا هما بيعملوا من شويه ما هم جرايد يا جماعه فالمفروض هو حد ينزل جلسه بيته يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله فالكلام ده كله تفصيل الجريمه يقول لك ايوه لا بس ما انتش واخد بالك ما هو بيجيب الفيلم ثلاث ساعات وبعدين في الاخر ايه يقول لك ايه؟ وانتصر الخير ايوه انتصر الخير بعد ايه؟ بعد ثلاث ساعات الا عشر دقائق كلها شر واخد بالك؟ وفي اخر عشر دقائق يقول لك البطل الحمد لله انتصر لا الكلام ده كله ما يجوزش اصلا ليه؟ لان ده بيفصل الشر والانسان قد لا يعرف الشر فاذا علم الشر على طول ايه يتجرأ عليه ولذلك تفتكر بان النبي عليه السلام لما جاء عروه بن مسعود في صلح حديبيه فقال هل علمت يا محمد ان احدا قد اجتاح قومه من قبلك؟ ايه معنى الكلام ده؟ بيقول له هل شفت حد قبليك انت اجتاح قومه يعني قضى على قومه من قبلك فعايز تخش تقاتلنا فاهم ازاي؟ فشوف الكلمه معاه ايه؟ معناها ان الانسان لو كان في فعل معين هو اول من يفعله بيقف ما اقدرش معقوله انا اللي اعمل الموضوع ده اكون انا اول من يفعل انما لو عرفت ان في ناس عملت كده كتير يعني عياذا بالله لو واحد ايه عايز يشرب مخدرات لو قالوا له انت اول واحد يشرب مخدرات يقول لك لا ما اقدرش انما لو قالوا له ده فلان وفلان والدنيا كلها بتشرب يقول لك مش مشكله فعلا فاذا ايه وجود هذه الاشياء بتجرئ الانسان على المعصيه وعلى المظالم ربنا عارفين عارفين فمساله الاموال حد انت واخد فلوسه وردها له طب معيش تصب بيه لله يا اخي ربنا بارك فيك انا كان ليك عندي كذا وان شاء الله هرد لك فلوسك كلها بس نظره الى ميسره اما بقى في الناحيه الثانيه عياذا بالله وظن اكيد ان شاء الله ما فيش حد دول معانا لو واحد عياذا بالله سرق واحد كان شغال نشال مثلا بيسرق مثلا من الناس في الشارع على بتاع طب ده هيردها ازاي؟ وتبقى مصيبه كبيره لو كان بيسرق فلوس الانفاق مثلا طب هيجي الناس فلوس ازاي؟ يبقى يعمل ايه في الوقت ده؟ يشوف بقى ايه؟ يعني يقدر القيمه اللي يقدر يردها ويدخلها في اي مكان بنيه ان هو يؤدي عن هؤلاء الذين ظلمهم واخذ اموالهم. خد بالك؟ يبقى ترد الاموال رقم واحد. تاني حاجه طب نشد النميره بين اثنين، لا دي لازم تصلحها ما ينفعش. ما ينفعش تبدا استغفر الله اللهم اغفر لي ولفلان، لا لازم ايه؟ تصحح ما فعلته. لازم تصحح ما فعلته. رحت لفلان وقعت بينه وبين فلان، تقول يا فلان سامحني والله انا ما كان قصدي، وبعدين يعني ده ربنا بيسامح، انت مش هتسامح. يا اخي ربنا بارك فيك، سامحني والله انا قلت لك فلان انا عليك، لا والله ما. وتروح للثاني وتصلح المساله، يبقى كده ايه؟ كفرت وتحللت من هذه المظلمه. ثالث حاجه الغيبه، ربنا يعافينا ويعافيكم فاكهه المجالس. اغلب المعاصي النهارده اللي بترتكب في ارض الله اغلبها في الغيبه. اغلبها والله في الغيبه. شوف حبيبك تعطينا ماذا يقول؟ حديث عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح يقول الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه تخيل وان ارض الربا استطاله الرجل في عرض اخيه ارض الربا طب وعند ابي يعلى بالسيد الحسن يقول صلى الله عليه وسلم من اكل لحم اخيه يعني من اغتابه من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامه فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله، يأكله فعلا فيأكله ويكلح ويصيح. ده نص حديث النبي عليه السلام. لو شتمت حد قل له سامحني يا أخي أنا في يوم من الأيام شتمت، عايز تشتمني صح، عايز تعفو عني سامح، يعني المهم إن يبقى في إيه مسامحة. لو ضربت حد روح له برضه قل له ضربني، إيه المشكلة؟ المشكلة فحيم الله، قل له يا أخي زي ما ضربتك اضربني، يا إما سامح. المهم إن أنا لازم قبل ما أمشي لازم أسمع من سنك إن أنت سامحتني أمام الله. فأي حد يا أخوانا عايزين يتحلل من المظالم، أفضل المظالم التي بين العباد عقوق الوالدين. وده واقعي فيه ناس كتيرة جدا يا جماعة، يا جماعة إلا عقوق الوالدين يا جماعة، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك، فضل عظيم جدا. إحنا يا جماعة ما بنبرش الوالدين يعني عشان خاطر زي ما قلنا بكده الأم ربعتني وحملتني، لا، حنعمل كده طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو اللي أمرني بكده، أمرني ببر الوالدين، فأنا ببرها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، ببرها طاعة لله، ببر أبويا طاعة لله. يا اخوانا اياكم اياكم معقوق الوالدين، بالله عليكم اللي مزعل ام او ابوه اللي نادي، بالله عليكم اللي نادي ما يتكلمش بكره الصبح، يروح النهارده يتخبط للارض قبل الايدي، يقول لها سامحيني يا امي، سامحني يا ابني، ويبص رجليه ويبص ايديه، ايه المشكله؟ وتحل يا اخي المظالم. الا الام والاب، الا الام والاب، ده الوالد اوسط ابواب الجنه. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما صلى عليه، صلى الله عليه، الوالد اوسط ابواب الجنه، فمن اراد ان يضيع اوسط ابواب الجنه فليعق والديه. اوعى تضيع الباب ده، اوعى تضيع الباب ده. ولذلك عايزين ان شاء الله اللي لازم في كل ليله التوبه، عايزين كل حسناتنا اللي بنعملها يا جماعه كلها بفضلات تبقى في ميزاننا، ما نبقاش حسناتنا بنعملها لناس ثانيه. عشان كده عايز اختم بالقصه الجميله دي، قصه مؤثره جدا. القصه دي يا جماعه ورب الكعبه وبلا مبالغه، يعني انا وضعتها في مجلد جديد عامله اسمه من اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام في باب العدل. القصة دي أول ما قرأتها في جريدة الأهرام علم الله سبحانه وتعالى بكيت بكاء عمر ما بكيت ده حد، فلما جيت أحطها في الكتاب قريتها تاني فبكيت زي الأول، لما جيت أراجعها بعد ما اتعملت كمبيوتر بكيت أكثر. قصة عجيبة جدا أقصها عليكم في دقائق يسيرة التي تبقت من الدرس. قصة باختصار شديد جدا، واحدة ست بعت للأستاذ عبد الرحمن طالع اللي هو في جريدة الأهرام، بعت له بتقول له على هذه المنظمة، تقول له احنا عملنا كذا وكذا وكذا، فبتحكي له على الامر اللي حصل لنا، وبتقول له انا ما دفعني الى كتابه هذه القصه الا بيتين شعر عن المظالم قراتها في جريدتي. فعشان كده بقول لك لازم اقول لك القصه دي عشان يعتبر بها الناس. القصه باختصار، هذه الست كانت من عله القوم، وكان زوجها لواء في الجيش، كان صاحب منصب عالي جدا، وكان رجل يعني في غايه الظلم والافتراء اللي في الكون ده كله، كان عنده ميول عدوانيه لا تتخاف. فبتقول المحارب الجريدة بتقول له كان عندنا خادمات لا أعلم عددهن، أنا ما أعرفش أقول لك يعني كم واحدة لكننا تخدمنا، أنا من عيلة أرستقراطية وعندي بنت وولد صغيرين وكده، والكلام ده كان من حوالي 20 سنة هي بتحكي له القصة اليومين دول. فبتقول له فكنا بنجيب كل شهر خادمة، ليه؟ لأن مفيش خادمة قدرت تستحمل هذا عندنا أكثر من شهر من شدة العذاب، وزوجها بطبع عنده ميول عدوانية شديدة، أي خادمة تيجي يقعد يكهربها بالسلك الكهرباء ويعذبها ويضربها ويعلقها ويعمل معها أشياء عجيبة الشكل. بتقول في يوم من الأيام من القرية اللي هو نشأ فيها جاله رجل فقير جدا هو يعرفه، قال له يعني أنا جبت لك بنت عشان تخدمك وهي تعطينا مرتب شهري بسيط اللي تقدر تجوزي، قال له خلاص له. فلما سابها البنت عيني من شدة يعني بنت 9 سنوات، فمن شدة خوفها من منظر هذا الرجل العدواني تعلقت بجلباب أبيها أو بثوب أبيها، فراح ضربها ومشي وقال ان شاء الله هجيلك كل شهر استلم المرتب. سالته طيب يا ابي سلمني على امي وعلى اختي وعلى اخي، ويعني بقت بكاء شديد جدا، اول مره عيني تتغرم على اهلها وبنت صغيره عندها 9 سنوات. الست بتحكي بتقول فلما البنت دخلت بيتنا اول حاجه استقبلها بيها جوزها مسكها ضرب وتعليق وكهرباء اشياء عجيبه جدا علشان يخوفها وعشان تسمع كلامه بعد كده. وبعد كده بتقول كنا يا دوب بناكلها فتات الخبز، يا دوب اللي يتبقى مننا ناكله لها، لو اكل عفن اعزكم الله تعفن منذ مثلا اسبوع كده ناكله لها، وكنا بنيمها على البلاط وكنا نؤذيها، وكانت كل يوم تصحى الساعه 7 الصبح تكوي وتنظف وتعمل وتسوي وتوصل ولادي للمدرسه وترجع تاني تنظف البيت كله، وبعد كده تبتدي معاها تساعدها في الطبيخ وتساعدها في المسح والاكل وكل ده، وبعدين تلاقي ده كله تيجي في الاخر تنضرب من زوجها ضرب مبرح لازم يشوف الدماء نازله من وشها عشان يرتاح. تخيل شوف ميول عدوانيه لدرجه ايه؟ لدرجة انه ما يرتاحش الا ما يشوف الدم نازل من وجه هذه الطفلة الصغيرة ذات 9 سنوات. المهم الطفلة دي سبحان الله كان قلبها متعلق بمين؟ اخوها. اخوها الكبير جاله عقد عمل في بلاد الأردن، قال لها يا أختي إن شاء الله أول ما أجي إن شاء الله أعطيكي من خدمة البيوت وتيجي حبيبتي تتربي وتعيشي معايا وأصرف عليكي، لكن دلوقتي ما أقدرش. فكان قلبها متعلق بأخوها اللي هيرجع من الأردن بعد سنة، ويشاء المولى عز وجل بعد سنة يجي أخوها راجع من الأردن تنقل البيت العربية فيموت، فينقطع الأمل في قلبها. أبوها ما ظنهاش طيلة 15 سنة إلا مرة أو مرتين، وهي ما راحتش شافت أهلها إلا مرتين، مرة لما ماتت أمها راحت عشان تشوف تحضر جنازة أمها، والمرة الثانية لما مات أبوها راحت عشان تحضر جنازة أبوها، والمرة الثالثة لما راحت عشان تنجلها مرض جلد معدي، فالست دي خافت ولادها يتعدوا فبعتتها البلد ورجعتها ثاني. ثلاث مرات في 15 سنة بتقول فضلنا نضرب فيها ونعذب فيها عذاب لا يعلمه إلا الله عز وجل. حتى في الأعياد كنا نخرج نتفسح ونصيف ونروح هنا وهنا، وهي تقعد عيني في البيت تنام على الأرض ولا تأكل إلا الخبز ومعه قطعة جبنة أو قطعة فول أي حاجة، أي أكل معفن في البيت كتاكله وتعيش عيني في نفس المكان، لا تخرج لا تتنزه لا تذهب إلى أي مكان، في عذاب وحرمان وشقاء لا يعلمه إلا الله عز وجل. والطفلة صبرة لأن أبوها مات، أمها ماتت، أخوها مات، ليس لها أحد يتحملها، فاضطرت إن هي تتحمل قسوة هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضلت هذه البنت على هذه الحالة، كانت سنها مقارب جدا من سن بنت هذه الست، فكانت متربية معها، والولد اللي كان عايش معهم برضه، لأن الست دي كان عندها ولد وبنت، كان أكبر منها بسنة تقريبا، فضلوا يعذبوا فيها 15 سنة، والبنت مستحملة. في يوم من الأيام هذه الفتاة فكرت إنها تهرب، فكرت ان هي تهرب وتتجاوز من اي حد يخلصها من العذاب ده. فلما هربت بنفوذ هذا الرجل قدر يجيبها مره تانية. الست بتقول في اليوم اللي جبناها فيه فضلنا نعذب فيها عذاب، وصل لمرحله ان احنا ايقنا ان هي ماتت من شده العذاب والكهرباء والصعب. اشياء عجيبه جدا لما تقرا هذه القصه، والفتاه يعني مستحمله، لا ام ولا اب ولا حد يحنوا عليها، فمضطره ان هي تتحمل عشان هي عارفه انها لو هربت هتتجاب، ولو قعدت هتتعجل، فعذاب هنا عذاب هنا، هي قاعده هتعمل ايه؟ فضلت قاعده حتى لما في يوم من الايام من شده العذاب عينيها ابتدت تتاثر من شده الكهرباء والعذاب، فابتدت تروح تشتري لهم اكل، ما بتجيبش اكل مظبوط، تيجي تقدم لهم الطعام توقع الاكل توقع الشرب، فبداوا يعاقبوها. فلما ذهبوا بها الى طبيب، ودي اول مره يودوها الطبيب عشان مصلحتهم، فلما وضعها الطبيب قال لهم البنت تكاد تفقد بصرها بعد ايام. يشاء المولى عز وجل ان البنت من شده العذاب بالفعل عميت واصبحت لا ترى، وكانت زوجة البواب كانت بتحنو عليها احيانا وتروح هي تشتري لها الاكل عشان ما حدش يعذبها فوق، وتدي لها الاكل وهي تطلعها، لحد ما عميت تماما ثم هربت من البيت. في المره الثانيه لما هربت ما سالوش فيها ليه، قالوا خلاص دي عميت هنعمل بها ايه. اسمع بقى، ان بطش ربك لشديد، ان الله لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلس، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف العقوبة بقى، شوف البنت المسكينة اليتيمة اللي أتاوا إليها وعذبوها وعملوا فيها كل هذا، انظر للجزاء. كبر ابنهم، كبر بنتهم، خرجوا من الجامعة، حبوا يصلحوا بابنهم هيجوزوه. فالست بتحكي بتقول شفنا وعروسة ما شاء الله زي القمر، اتجوزها وقعد معاهم في البيت، كانوا عايشين في فيلا وقعد معاهم في البيت، وحملت هي زوجة ابنها، فلما حملت فرحوا جدا انها بقت حامل. يوم الولادة يشاء المولى عز وجل ان يجي الطفل اللي ده يأتي اعمى. يا الله ايه ده، ازاي طفل يعمى؟ فسبحان الله شوف هما تتسببوا في عمى هذه الخادمة. يقول يجي قرة العين واعد الولد، ولد الولد يجي الطفل يتولد وهو اعمى. فسأل الدكتور هو الطفل مال عينيه؟ قال لهم لقد ولد اعمى. يا الله، جودها كان طلع المعاش وساءت اخلاقه، فقد المنصب، فقد السيف، فقد الجاه، فقد كل حاجه، اصبح عصبي اكتر من الاول لدرجه انه من شده الغل اللي جواه كان بيقعد يكهرب نفسه بعد ما كان بيكهرب هذه الفتاه، لحد ما دخلوا مصحه نفسيه يعالج من الجنون. شوف البطش، شوف ان الجزاء من جنس العمل، شوف ان بطش ربك ايه لشديد سبحانه وتعالى. شوف لما ربنا ينتقم هذه الفتاه ماذا صنعت؟ قالت كلمه واحده وهي خارجه، قالت حسبي الله ونعم الوكيل. بس انت مهما انتقمت لا يمكن نوصل انتقامك مثل انتقام المنتقم سبحانه وتعالى. يتولد الطفل يطلع اعمى، طبعا كانوا في حاله نفسيه رهيبه، الراجل اتجنن والمراه حالتها النفسيه ساءت، والولد اللي هو ابو البنت اللي اتولدت بقى في غايه الحزن، ودكتور في غايه الحب قالت خلاص مش هخلف تاني. قالوا لا ما تخافيش، ده الدكتور بيقول طالما ما فيش اي قرابه مش هيبقى في اي عامل وراثيه، فان شاء الله اي طفل تاني مش هيجي اعمل. فحملت مره اخرى، ويوم الولاده كله حاطط ايده على قلبه والكل ينظر الى شفه الطبيب، يا ترى البنت اللي جت بنت اموره بقى المره دي، يا ترى البنت اللي جت هي كمان عميه؟ ابدا، طلعت مفتحه بفضل الله عز وجل. ففرحوا جدا وبقت غايه السعاده والفرح والسرور، وما هي الا اشهر معدوده حتى عميت الطفله مره اخرى. يا سبحان الله، شيء عجيب جدا. الطفل الاولاني اتولد اعمى جاهل، والطفله الثانيه قعدت شويه عشان ربنا بس يقول لهم خدوا بالكم. شوف الظلم بقى، ها يعني هتتسووا على نار هاديه بسبب الظلم اللي ظلمتني اليتيمه دي. شوف سبحان الله. فالمهم اتولدت الطفله وبعد شهور معدوده 7 اشهر اصبحت عمياء. فتذكرت المراه ظلمها لتلك الفتاه اليتيمه. بتقول كبير تدور عليها يمنه ويسرى يمين وشمال لحد ما لقيتها قاعده عين اوضه في احد المتاجر. فدخلت عليها. قالت لما دخلت عليها قلت لها سامحيني. قالت من انت؟ قلت لها انا التي عذبتك طويلا، انا اللي ياما عذبتك انا وجوزي. قالت لها والله مسامحاك، ربنا يعفو عني وعني في يوم من الايام. والله مسامحاك، كفايه ان في يوم من الايام كانت معاك عيش وملح، مسامحاك وربنا يعفو عني وعني في يوم من الايام. فاخذتها هذه المراه وادخلتها الى بيتها فقالت فعاهدت ربي عز وجل على ان اصير قادمه لها حتى القاه جل وعلا. فظللت اخدم احفادي وتلك الفتاه على انها ابنه لي، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيا جماعه المظالم المظالم، اياكم وظلم العباد، اياكم وظلم العباد. بنهدي اليوم دوت، بنهدي الدرس ده لكل من ظلم العباد، بنقول له اياك وظلم العباد، ان بطش ربك لشديد. اوعى، اياك وظلم الناس، اياك الغيبه، اياك النميمه، اياك وسرقه اموال الناس، اياك وتعذيب البشر، اياك وظلم البشر. اوعى تظلم حد، لن تظلمن اذا ما كنت مختبرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك، تنام عيناك، والمظلوم مشتبه يدعو عليك، يدعو عليك، يدعو عليك، وعين الله لم تنم. يدعو عليك وعين الله لم تنم، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام. يا رب اغفر ذنوبنا، اغفر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خاتمتنا وعاقبتنا، أحسن خاتمتنا وعاقبتنا. يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. جنبنا المظالم يا الله، جنبنا ظلم العباد يا الله، جنبنا ظلم العباد يا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل مر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. افتح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، افتح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، افتح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، في أعالي جنان الخلد. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن برك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حساة فاحملهم، عرات فاكسهم، عرات فاكسهم، عرات فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت عليهم الزنازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. أين في شارون عجائب قدرتك؟ أين في شارون عجائب قدرتك؟ شل أعضاءه، أعم بصره، أعم بصره، شل أعضاءه، يتم أولاده، يتم أولاده. خذه أخذ عزيز مقتدر، اشف صدور قوم مؤمنين، أذهب يا ربنا غيظ قلوبهم، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب رحمك رحمك رحمك رحمك بأبناء المعشرين، رحمك يا ربنا بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت، رحمك يا ربنا بنا يا أرحم الراحمين. يا الله اغفر ذنوبنا، يا رب لا تخرجنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وتجارة لم تبور وعمل مقبول. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات، فلا تردنا يا الله، يا الله لا تردنا، لئن رددتنا على بابك فلن نبرح بابك، لئن رددتنا من على بابك فلن نبرح بابك. ليس لنا إلا، ليس لنا إلا، ليس لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسيل النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك من الخلود في النار، نعوذ بك من الخلود في النار. نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين. ارزق أخواتنا الحياء والعفاف، ارزق أخواتنا الحجاب والحياء والعفاف، ارزق أخواتنا الحياء والحجاب والعفاف. اللهم اجعلهن تقيات النقيات، اجعلهن تقيات النقيات، اجعلهن تقيات النقيات. ردنا جميعا إليك مردا جميلا، ردنا جميعا إليك مردا جميلا. وارحمنا يا الله إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصبر، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانطرق عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك، ارزقنا من يد النبي شربة هنيئة لذيذة لا نظنق بعدها أبدا، وأتمن لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة.